أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الرابع في مقام الثبوت، كيف تتصور المعاطاة؟ ذكر المصنف قدس الله نفسه أربع احتمالات. لذلك الاحتمال الأول تقدم، وهو أن يكون مبادلة مال بمال، وقال هذه المبادلة لا مانع منها، وبمجرد أن يبدي الآخذ المعطي عفواً يتم الإعطاء منه، المقابل يأخذ، تمت المعاطاة. والمقابل عندما يدفع المال مقابل الكتاب مثلاً هو من نوع من الإيفاء، فإذا مات قبل الدفع فعلى الورثة أن يدفع لأن المعاملة تمت. نحو الثاني هو ليس المبادلة المال بمال، وإنما تمليك مقابل تمليك، والتمليك كما تعلمون هو عبارة عن فعل. فأني أملكك هذا الكتاب على أن تملكني هذا الكتاب، فكأنه المعاملة مركبة، فإذا انتفى جزء منها المعاملة كلها تنتفي، فهذه لا تتحقق إلا بحصول التمليك من الطرفين. هذه الفائدة والمميز بينه وبين الصورة، بينها وبين الصورة الأولى. لكن السؤال الآن، هل هذا بيع وليس ببيع؟ احنا واقعا مر علينا سابقا أن البيع هو عبارة عن إنشاء تمليك عين، وكأن الإجماع قائم على أن الثمن لابد أن يكون من الأعيان أو من المنافع المالية. أما أن الفعل التمليك يقع عليه عنوان البيع فلا، فهذا واضح. فقال هذه المعاملة تكون بعيدة عن البيع. إحنا نريد مصححات المعاملة، هذا في مقام الثبوت والتصور واضح، لكن أكو مصحح للمعاملة، ما اسم هذه المعاملة؟ فالبعض عندما يقول هذا بيع هو قال هذا ليس بيع، بعيدة عن البيع. من أين تقترب؟ يقول تقترب من الهبة المعوضة. ما هي الهبة؟ شوية هذا موضوع أيضا مهم. ما هي الهبة؟ الهبة هو عبارة عن التسليط على المال مجانا. أنا هذا الكتاب لي، أنا مالك، أنا أهبة إليك، أنا أسلطك على الكتاب على نحو التمليك، على نحو المجانية. في بعض الحالات الهبة تكون عندنا هبة معوضة، يعني أنا التفتوا لي للهبة المعوضة، النكتة مالتها شنو؟ أنا في الوقت اللي أهبك الكتاب أنت ملتفت تقول أنت من توهبني الكتاب أيضا أنا أهبك الكتاب، لكن الهبة الثانية اللي هو عبر عن التعويض عن الهبة غير داخل في حقيقة الهبة. مو قلنا هبة معوضة؟ هذا التعويض غير داخل في حقيقة الهبة، بل الهبة المعوضة ترجع باللب إلى هبتين، إلى إنشائين، إنشاء للواهب وإنشاء من المتهب إلى الواهب، إنشاء ثاني. فأني أهبك الكتاب بألف، فعندما أقول وهبتك الكتاب بألف وأنت قبلت تحققت الهبة. التعويض هو عبارة عن إنشاء جديد مقابل ما استلمت مني من كتاب. المعوض ليس داخلا في حقيقة الهبة، وإنما الهبة بحسب وضعها الأول هو عبارة عن التمليك والتسليط المجاني. الطرف المقابل يريد أن يجعل هذه الهبة لازمة، قال إذا وهبت لي أيضا أنا أهبك مقابل هبتك، فهو إنشاء جديد على الإنشاء السابق. من رجعنا إلى هذا التمليك، تمليك قضية مو هالشكل. القضية هذا التمليك مشروط بهذا تلك، بحيث العملية مركبة من تمليك ألف زائد تمليك باء. فإذا انتفى تمليك باء ماكو تمليك، والدليل إيش قال؟ إذا مات انتهى التمليك، ما يروحون الورثة نطالب الورثة نقول لا لم يحصل التمليك، فالمعاملة باطلة. هذا ليس في الهبة المشروطة هكذا المعوضة. معوضة إذا الموهوب له لم ينشئ هبة جديدة، الهبة تبقى، ما يقدح هذا بالهبة، الهبة لا تنتفي. فهو ليس عقد مركب من واهب لشيء وموهوب له وأيضا هو واهب لشيء آخر، ليست هكذا، بل هي عبارة عن إنشائين مستقلين. نعم الإنشاء الثاني يتفرع على الإنشاء الأول، لكن هو عبارة عن إنشاء جديد، إنشاء مستقل. فإذا أيضا راح تبتعد هذه الصورة عن الهبة المعوضة، أيضا ما فادت، فهي لا بيع لإشكالية التمليك ولا هبة، لأن صورتنا إحنا صورة مركب، بينما الهبة المعوضة لا، عبارة عن فردين مستقلين أحدهما غير الآخر. وإن كان هو عوضني عن الهبة، لكن عوضني بإنشاء جديد، فأيضا هي ستكون أيضا غير هبة معوضة. إذن ماذا تكون؟ نعم أكو قضية ممكن أن تكون. كيف؟ يقول يمكن أن يكون التمليك، التمليك الأول إذا نريد نرجع إلى الهبة المعوضة لازم نسلخ عن قضية. شنو اللي نسلخ عن قضية؟ هذا المركب نفككه، نقول التمليك الأول أوجد الداعي عند الطرف المقابل أن يملكني. والداعي شنو معناته؟ يعني إيجاد الرغبة وإيجاد السبب أن هو يوهب، لكن عندما يملكني أيضا يملك بشيء جديد حتى يصير مثل الهبة المعوضة. الهبة التعويض الثاني هو إيجاد الداعي، أني أهبة، ذاك الطرف المقابل شو يقول؟ يقول ما دام وهبني الكتاب أني أيضا خلي أهبة جزاء لما وهبني، أيضا أني أنشئ هبة ثانية له من باب إذا حييتم بتحية فردوها مثلا. فهو في المقابل، نرجع لعبارة نقول تمليك بتمليك مو على نحو المركب، وإنما التمليك الأول أوجد الداعي عند الطرف الثاني حتى هو أيضا يملك. لكن هذا حقيقة خروج عن صورتنا، إحنا شرطنا أنه تمليك بتمليك. فهذه المحاولة إذا صارت تنحل، إذا ما صارت نقولها عبارة عن معاملة مستقلة، لا بيع ولا هبة معوضة، وإنما هي عبارة عن معاملة مستقلة. وهذه المعاملة المستقلة صحيحة وجائزة بعمومات تجارة عن تراض. هذا ما يتعلق بالصورة الثانية، نكملها حتى نرجع إلى الصورة الثالثة والصورة الرابعة. قال وهذا بعيد عن معنى البيع، لأن ليس فيه إنشاء تمليك عين بحسب ما قلنا في تعريف البيع، وإنما هذا تمليك. وقريب إلى الهبة المعوضة باعتبار أن التعويض كان من الطرفين، وقريب إلى الهبة المعوضة باعتبار أن التعويض كان من الطرفين. كيف؟ يقول لكون كل من المالين خاليا عن العوض، خاليا عن العوض يقصد خاليا عن المال، مو خاليا عن التمليك، ولا هو العوض تمليك كان، ملكتك ملكتني، عوض ماكو، المعاملة وقعت على التمليك مو وقعت على المال. هذا تعليل باعتبار الهبة هكذا، هبة ما بها تعويض مالي، لكون كل من المالين خاليا عن العوض. لكن إجراء حكم الهبة المعوضة على هذه الصورة الثانية أيضا مشكل. لماذا؟ حقيقة الهبة المعوضة تقدم قبل قليل. الهبة المعوضة هو عبارة عن إنشائين، يعني أهبك الكتاب بتعويض، أنت تستلمه، من استلمت تحققت الهبة. الآن أنت في مقام الوفاء، فإنشئ هبة جديدة لي. قال أيضا أنا وهبتك هذه الدراهم، فيرجع الهبة المعوضة إلى إنشائين. إحنا هنا ما عندنا إنشائين، ما عندنا، عبارة عن شيء مركب منك ومني. والدليل كما قلنا إذا لم تلتزم أنت سقطت هذه المعاوضة. مو مثل الصورة الأولى نلزم الورثة تعالوا وفوا، لا. قال لكن إذ لو لم يملكه الثاني، هنا الثاني يعني الطرف المقابل، لم يتحقق التمليك من الأول أصلا. وين في هاي الصورة؟ صورة أنا مو بالهبة المعوضة، لا، في هاي صورتنا. إذ لو لم يملكه الثاني، هنا في هذه الصورة لم يتحقق التمليك من الأول، وهذا بخلاف الهبة المعوضة. الهبة المعوضة وإن لم يعوضه الثاني فإنه لا يقدح بتحقق الهبة. الهبة تحققت، نعم، هذا شرط عليه، يجب أن يلتزم. إذا ما التزم الهبة صحيحة، نعم، يكون هو مطلوب، لأنه إنما ملكه الأول بأزاء تمليكه تمليك الثاني، فما لم يتحقق تمليك الثاني للأول لم يتحقق تمليك الأول للثاني. عبارة نقراها، فما لم يتحقق تمليك الثاني للأول لم يتحقق تمليك الأول للثاني. فهاي تمليك من إضافته إلى الفاعل، مصدر يضاف إلى الفاعل ويضاف إلى المفعول. أعطيكم مثال مر عليكم باللمعة، فهذا مثال مشهور، هذا في الرواية الشريفة يقول لا وصية لمملوك. يعني شنو لا وصية لمملوك؟ تعال نقراها إضافة إلى اسم الفاعل، يعني المملوك لا يحق له أن يوصي لأن لا يملك من أمره شيئا. وتارة نقراها باسم المفعول، يعني أنت يا زيد ما يصير توصي وصية إلى المملوك، قراها باسم المفعول. فيمكن المصدر تارة يضاف إلى الفاعل، تارة يضاف إلى وكل واحد إلى معنى. أنا من إضافته إلى الفاعل ثينات، فما لم يتحقق تمليك الثاني للأول لم يتحقق تمليكه له، أو تمليكه يعني تمليك الأول للثاني. نقطة راس سطر. وهذا يختلف عن من؟ عن الهبة المعوضة، لأن الهبة المعوضة وإن لم يعوضه وإن لم ينشئ تعويضا آخر، لكن الهبة ماذا؟ تكون الهبة صحيحة وواقعة وقائمة. نعم هو يبقى مقصر، عليه أن يعوضنا، عليه أن نطالبه. أما نفس الهبة حدثت، فإذا لا بيع ولا هبة مشروطة، إذا ما تكون هي. يقول قبل أن ننتقل عن تكون معاملة مستقلة يمكن نصحح، يقول يمكن نصحح، بس تصحيحنا راح يكون حتى الموضوع راح يخرج عنا. كيف؟ إلا، هذا وجه للتصحيح، إلا أن يكون تمليك الآخر له ملحوظا عند تمليك الأول، لا على نحو التمليك مقابل تمليك، وإنما على نحو الداعي وإيجاد الحافز وإيجاد الرغبة. شلون جنابك الآن تتصدق على الفقراء أمام الآخرين، تروح للمسكين تصدق، تقول لي، تقول حتى أنا أوجد الداعي فيهم أن يفعلوا هذا، ومو شرط، لكن أنت تفعل هذا أمام حتى توجد الحافز، توجد الداعي أن يفعلوا هذا الفعل مثلك. فهذا التمليك أنا من ملكتك حتى أوجد الداعي أيضا أنت أن تعوضني، فماكو شرط. والمعاملة مو مركبة، معاملة مفردة، تحقق التمليك. لكن هذا صحيح ممكن، لكن هذا خروج عن صورتنا، ما صورتنا فرضناها ليست هكذا. فهذا التصحيح حتش نكتب إلا أن يكون كذا عند تمليك على نحو دعنا نقول هذا التصحيح وإن تم لكن الخروج عن صورة المسألة لأن تصرف حتى في الموضوع. فهي ثلاث صور للتصحيح. عندنا صورة رابعة بعد، قال نحو الداعي للعوض فلا يقدح التخلف. تخلف من؟ تخلف التمليك، التمليك الثاني الأول لا يقدح حتى وإن ملكني لم يملكني الهبة تمت. هذا لعله خروج عن الموضوع. يا بحناها بغير طريقة يقول نرجع لمرتكزنا دائما هو المصالح. قال فالأولى أن يقال، ليش الأولى؟ باعتبار هذا الطريق وإن حل المشكلة لكن خروج عن موضوعنا. فالأولى أن يقال إن هذه المعاملة تمليك مقابل تمليك عبارة عن مصالحة وتسالم على أمر معين. أنا أصالحك على أن تملكني وأملكك، هذا ماكو مانع من عنده، مجال المصالحة واسع. إذا ما تقبل المصالحة فشكون؟ أو معاوضة مستقلة لكنها صحيحة بدليل عمومات تجارة عن تراض، وهي تجارة عن تراض متراضين اثنيناتنا ما لم يكن هناك فيها شرط مخالف للكتاب أو مخالف إلى السنة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. واضح؟ فهذا صار عندنا ثلاث صور زائد صورتين، بيع ليست بيع، هبة معوضة ليست هبة معوضة، هبة على نحو الداعي يمكن هم ما قبلنا بها، يرجع يولي التسالم المصالحة أو إلى كونها هبة معاملة عفوا مستقلة. هذا هاتان صورتان في قضية التمليك. نأتي الآن إلى الصورة الثالثة والصورة الرابعة، يعني من الصور المهمة في تصورها. الآن كلامنا في مقام التصور، شنو الصورة الثالثة؟ شنو الصورة الرابعة؟ أن يقصد الأول إباحة المال ليست الملكية. هناك كان تمليك المال والثانية تمليك مقابل تمليك، الآن لا مو تمليك، إباحة. يعني شنو إباحة؟ يعني هذا الكتاب أنا قاصد أنت أن يباح لك التصرف لكن مو على نحو المجانية، على نحو أعطيني فلوس. من حقي أنا أن أطلب يا بهذا الكتاب أنت يباح لك أن تتصرف فيه لمدة شهر اسمه قابل عوض، فتصير إباحة بعوض. هاي سنجيها إباحة بعوض. قال أن يقصد الأول إباحة ماله كتاب بعوض، الآخر ماذا يفعل؟ فيقبل الآخر بأخذه إياه كتاب، فيكون الصادر من الأول الصادر الإباحة بالعوض، ويكون الصادر من الثاني بقبوله لها للإباحة الصادر شنو هو؟ التمليك، يعني يملكني إلي أنا صاحب الكتاب. الصادر من عندي أنا شنو؟ إباحة لكن ليست مجانا، إباحة بعوض. الطرف المقابل قبل قبض الكتاب وسلمني العوض، من أعطاني العوض الثاني على نحو التمليك، لأن أنا قلت له الإباحة بعوض. هو قبل فقبض الكتاب وطاني دينار، الدينار أنا أملكه لكن هو ما يملك الكتاب، وإنما الكتاب هو إباحة تصرف. واضح؟ يصير إباحة بعوض. الصورة الرابعة إباحة بإباحة، مو إباحة بعوض، إباحة بإباحة. الرابع العفو، ومن الثاني بقبول التمليك كما لو صرح لفظا، يعني لأن كلامنا بالمعاطات، كما لو صرح لفظا بقوله أبحت أو أبحت لك هذا الكتاب بدرهم، يعني بدرهم إلية الطينيات ملكنية وإنت من حقك أن تتصرف بهذا الكتاب. رابعا أن يقصد كل منهما ماذا يقصد؟ الإباحة بأزاء إباحة الآخر، أبيح لك الكتاب بشرط أن تبيح لي الدجاجة. يعتبر شنو؟ لا لا لا، الإجارة إجارة، هذا مو إجارة. أي لا، الإيجار مو هذا. تدرون الإيجار هو عبارة عن عمل أو عين تستفيد أنت منها، أنا أجل لك الكتاب مقابل أجرة معينة وعقار. الآن هسه يجينا راح نسأل سؤال، أنا من أقول أبحث لك الكتاب مقابل الدرهم، هذه الإباحة تشمل حتى التصرفات المبنية على الملك؟ فإذا أنا أبحث لك العبد أو أبحث لك الكتاب، أنت العبد تقدر تعتقه، الكتاب تقدر تبيعه، هو إيش كان هذا صراحة يجي أنا إباحة؟ هل الإباحة في هذه السعة حتى للتصرفات الناقلة بالإجارة؟ قطعا هذا ما يأتي كلام في حدود الإباحة. بالإجارة الإباحة لازمة للعقد، العقد لم يقع على الإباحة، العقد وقع على السكن، العقد وقع على الانتفاع. الإباحة لازمة للانتفاع، الإباحة لازمة للسكن. هنا مو هالشكل، هنا أنا أوقعت على الإباحة، لأن جنابك تعلم أن الإباحة عنوان عام ينطبق على البيع، ينطبق على المصالحة، ينطبق على المضاربة، ينطبق على الإجارة، كلها إباحات. لكن هاي مو هو العقد الأول وقع الإباحة، وإنما الإباحة كانت لازمة لهذه العقود. يعني ماكو عندي عقد مقابل البيع اسمه إباحة، نعم عنده معاطات النهاية، أما شيء اسمه إباحة، معاملة اسمها إباحة، ما عندنا هيك عقد. إباحة دائما لازمة للعقود أو ملازمة. الآن تصور القضية، الآن أبيح لك الكتاب تعطيني درهم، لكن يتصرف بالكتاب، هل من حقه أن يبيعه؟ يقول بيع الكتاب من لوازم الإباحة، هو قال لي يباح لك، مثل ما الآن أبو الموكب يفرش السفرة يبيح لك الأكل، ما يبيع لك إياه، يبيح، لكن هاي الإباحة متلفة، مو مثل ما يخلي لك التربة والسجادة، لا تصلي وتطلع السجادة باقية والتربة باقية غيرك أنت، بس من يفرش لك السفرة أنت تأكل التمن بعد تلفته، ما يمكن يجي غيرك يأكله بعد. فالإباحة هي ناشئة، الإباحة محققة الإتلاف، فالإباحة من هالقبيل يومو من هالقبيل، وإنما فقط إباحة التصرف. هناك قد يكون شاهد حال، يعني أنا صلتك على مالي أكل تلفة بكرم وبثواب وبكذا وما كذا، فكل إباحة هي يعني في دليلها يمكن أني أن أتلف العين التي أبيح لي التصرف بها إتلاف، سواء كان متعمد أو إتلاف بالأكل أو بالشرب أو بالبيع أو بالعتق أو لا. هذا فد إشكال قائم سيجينا العلامة عنده فد إشكال، هو أيضا الشيخ الآن يميل إلى عدم الجواز بدءا، يعني قد يناقش بعدين. رابعا، أن يقصد كل منهما الإباحة الإباحة بإزاء إباحة الآخر، إباحة بإباحة، فيكون إباحة فيكون أو فتكون إباحة بإزاء إباحة أو إباحة بداعي إباحة، كما قلنا في الوجه السابق على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني من إمكان تصور الإباحة الثانية على نحو الداعي. قلنا الداعي ما هو الداعي؟ يعني إيجاد الرغبة والمحبة لهذا الفعل، فهو يفعل مثل ما فعلت، هذا معنى الداعي. من إمكان تصور الثاني إما على نحو الداعي أو على نحو العوضية. وكيف كان، سواء قلنا على نحو الداعي أو على نحو العوضية، فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين على فرض قصد متعاطيان لهما، كأنه الشيخ يرى أن هذه المسألة مو واقعة من خلال التعاملات الخارجية أغلبها مو، احنا نحكي بالثبوت، أما الإثبات هاي صورة قليلة، يبيح لك الكتاب مقابل، عادة المعاطات يبيها بيع. فقال على فرض قصد المتعاطيين لهما أكو عندنا إشكال، ما هو منشأ الإشكال؟ ما هو منشأ الإشكال؟ طبعا يبدو أكثر من إشكال، لكن هو جمعهم في إشكالين مشتركين وإشكال على الرابع. شنو وجه الإشكال؟ أولا بس الثالث والرابع الكلام، ومنشأ الإشكال في الصورتين الأخيرتين. أولا الإشكال في صحة إباحة جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على ملكية المتصرف. أنا متصرف بيمن بالكتاب، هذا التصرف متوقف على ملكيتي، أنا لبيعه، أنا أريد أعطيه، أنا أريد كذا أريد كذا. بأن يقول أبحت لك كل تصرف من دون أن يملكه العين. هسه يجينا المناقشة في ذلك تقريبها كالتالي، يقول ماذا يقول له؟ أبحت لك، هو ما يقول عن معاطات لكن مثل الإباحة القولية، يقول أبحت لك التصرف بأجمعه أو أبحت لك كل التصرفات بس هي باقي إباحة. هذا الآن راح يتصرف بتصرف متوقف على الملك، التفتولي مو بيعفضولي حتى نميزه عن البيع الفضولي. البيع الفضولي أنا ما أملك وصاحب الكتاب أمامي، فأقول لك بعتك كتاب زيد، فالبيع إن صح أو فسد يحتاج إلى إذنه، البيع فضولي. الآن إحنا مو ناظرين لهاي النكتة، مو بالبيع الفضولي، نقول نفس الإباحة التي لا تحتاج إلى إذن آخر، هو إذن الإباحة يكفي. هل إذن الإباحة يجوز أن أبيع الكتاب المتوقف بيع على ملكيتي له أو لا؟ الإشكال هنا مو يم البيع الفضولي، نفس الإباحة، أنا عندي إباحة تصرف، يا بيت شلون تبيع الكتاب؟ أقول الكتاب بي إباحة تصرف، أنا مطي درهم حتى أنتفع بالكتاب، حتى أتصرف بالكتاب، وأنا التصرف بالكتاب مالتي تصرف مطلق، فأنا راح أبيع بدرهمين والدرهمين إلي. شنو دليل؟ يقول أنا عندي إذن إباحية منين؟ من المالك، فبعد ما يحتاج أرجع له. نفس هذه الإباحة تجوز لي أن أتصرف التصرفات المتوقفة على الملك. هذا يمكن أو لا يمكن؟ هذا السؤال. هذا المقدار يمكن إذا أنا مالك، ما عندي مشكلة. إذا أنا مو مالك، شنو الوجه لتجويز هذا التصرف؟ قال هذا العبد أنت مباح لك أن تتصرف به، خدمك، بعت العبد، جاء شخص قال هذا العبد أحتاجه في الزراعة بعتك إياه، كيف بعته؟ والآن عندي إذن وهو إباحة التصرف، والتصرف شامل للتصرف المتوقف على الملك وغير المتوقف على الملك. الآن تخريج القضية دلالة إذا قلنا بالجواز أو لا، ما أقدر أقول بالجواز لأن هناك موانع عن الجواز، هذا الإشكال الأول. وثانيا الإشكال في صحة الإباحة بالعوض. أكو عندنا إباحة بالعوض؟ مو إجارة. الراجع إلى عقد مركب من إباحة وتمليك، وأصل هذا العقد أبيحك وتملك. فهل ممكن أتصور عقد مركب من إباحة وتمليك؟ هذا العقد المركب إباحة وتمليك جائز أو لا؟ ما عندي يو إباحة مطلقة أو تمليك مطلق. أما إباحة وتمليك هاي القضية لعله فيها مناقشة، يعني سيأتينا إن شاء الله تعالى. هذا كله بحسب القواعد العامة. يعني نجي الآن إلى هذا مشترك العقد الثالث. نعم هذا العقد الثالث. فنقول هذا الإشكال، ومنشأ الإشكال مو قلنا منشأ الإشكال أمران أولا وثانيا. الآن راح نجي إلى نفتح هذا الإشكال. فنقول أما بالنسبة إلى الإشكال الأول، سنركز سوية حتى نشوف منشأ الإشكال هو إيش قاعد يصير. أما إباحة جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، فالظاهر أنها لا تجوز. لماذا؟ إذ التصرف الموقوف على الملك، التصرف الموقوف على الملك، وطء الجارية، بيع العبد، بيع الكتاب، هذا كله متوقف على من؟ على الملك. تهب الكتاب هبة معوضة حتى يصير لازم للطرف المقابل، هذا كله تصرف مبني على الملك. هذه التصرفات لا يسوغ لغير المالك بمجرد إذن المالك. لماذا؟ شوف العبارة، لا يسوغ لغير المالك. لماذا؟ لأن القاعدة ماذا تقول؟ تقول الناس مسلطون على أموالهم، مسلط على أموال يعني من حقه أن يبيعها، من حقه أن يبيعها، من حقه أن يأذن به. هذا الإباحة والإنسان في مقابل ماله هو ليس مشرع، وإنما هو تحت إيد هذا المال من حق أن يتسلط. يعني مو الناس مسلطون على أحكام مالهم، وإنما الناس مسلطون على أموالهم. يعني هذا بناء على ما أفاد، مو بناء على رأي كفاية والسيد الخوي إذا تذكرون ما أفاد. شنو؟ عندنا مجموعة من العقود، الناس مسلطون على أموالهم، يعني يجعل هذا بيع، يجعل هذا إباحة، يجعل هذا مضاربة، يجعل هذا إجارة. هذا معنى التسليط عليه. والناس مو مشرعين أزاء التشريع الشرعي. ماذا قال؟ لغير المالك بمجرد الإذن، فإن إذن المالك ليست إذنا تشريعية. إذن المالك ليس المالك وليس الإذن مشرعا، وإنما يمضي فيما يجوز شرعا. هذا مسلم، ولا اللي يجوز شرعا ولا اللي ما يجوز شرعا. لاحظوا، فإذا كان، التفتوا لهذه النقطة شوية مهمة، فإذا كان بيع الإنسان أو بيع الإنسان مال غيره لنفسه، أمثل لك إياها هسه بس أكمل. هاي العلامة قال بأن يملك الثمن هو مع خروج المبيع عن ملك غيره، إذا كان هذا غير معقول كما صرح به العلامة رضوان الله عليه في القواعد، فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه مع أنه غير جائز؟ خلينا نشوف إحنا يا هو اللي غير جائز شرعا حتى الإذن وقع على لا يجوز شرعا. ما هو غير جائز شرعا؟ هذه العبارة طبقوها وياي بشكل راح نعطي أسماء. فإذا كان بيع الإنسان زيد، الآن زيد هو راح يبيع، هاي من إضافة المصدر إلمن للفاعل، يعني زيد هو سيبيع، يبيع مال من؟ باع مال غيره. مال غيره من هو؟ عمرو. قل هذا المال مال عمرو، أنا راح أبيع لي مو له، أبيع لي وهو باقي على ملكه لنفسه. شنو أثر البيع؟ بأن يملك الثمن زيد، مو هو باع يملك الثمن، بأن يملك زيد الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره عن ملك عمرو، هذا غير معقول لا يعقل، لأن الثمن لابد أن يدخل في كيس المثمن، خرج المثمن دخل الثمن، أما المثمن خرج من عمرو والثمن دخل إلى زيد، هاي معاملة غير معقولة، لا ربط بين هذه وتلك. فالإنسان يبيع مال غيره لنفسه، زيد الآن عنده، عمرو عنده مال، يأتي زيد الآن يبيع هذا المال، يبيع لنفسه، والمال الدرهم اللي حصله يكون إلى لزيد، دخل الدرهم زائد في كيس زيد، والمبيع اللي هو الكتاب مال عمرو خرج منه. عمرو ما استفاد؟ عمرو ماذا استفاد؟ عمرو وشنو الربط ما بين زيد وعمرو؟ هذا هو يبيع يحصل الدرهم والكتاب مو مالته. فالعلامة يقول غير معقول، إذا هذا الأمر غير جائز كيف يأذن به المالك؟ المالك ما من حق كما لا يحق لنا أن نأذن بالربا، قل هذا مالي تقبل آني أن أرابي بأموالك؟ أقول نعم آني أذنت، ما من حق يقول نعم آني مأذون أن أرابي بالمال، يقول المال ما من حق أن يأذن إلا بمورد المأذون به شرعا، المأذون به شرعا عدم الربا. كذلك هنا هل شرعا هل يعقل أن يخرج الثمن، يخرج المثمن من كيس عمرو والثمن يدخل في زيد؟ هذا لا يمكن. نعم نعم عندنا مسائل ثلاثة، التفت عندنا مسائل ثلاثة صححنا بها هذا البيع، بس من صححنا شنو معنى؟ من صححنا لابد أن يكون صاحب الدراهم اللي وردت إليه أن يكون هو مالك، فالكتاب كود نخرج من ملكه والدرهم نرجع إليه. هاي الصور ما تنطبق على ما نحن فيه، لأن احنا ما قاعد نقول أنت بيع الكتاب عني، مثل ما تجينا إن شاء الله اعتق عبدك عني، هاي من الجمل اللي هي وقعت محل يعني الغاز، أشبه بالألغاز، شنو يعني اعتق عبدك عني؟ فإجينا نصحح الآن المعاملات اللي هي إما على نحو التوكيل، أنت وكيلي بيع مالي ما عندي مشكلة، أو بيع الكتاب يعني أنت الكتاب أنا هو بتلكيا إلك مجانا صار كتابك وبيعه، أو لا الكتاب إلي بيع لي إياه واخذ الثمن، يقول الكتاب من أول أعطيك إياه فأنت بيعه فتبيعه في ملكك، أو لا تبيعه في ملكي والثمن أنا أعطيك إياه أو وكيل، ذني ما موجودات بهاي الحالة. إحنا صورتنا مو هالشكل، صورتنا أباحة مقابل الدرهم، هل يجوز له أن بمقتضى الإباحة أن يبيعه؟ لا هو وكيل، لا يبيع عني، لا ملكي، لا ملكت فيه أنا، هل يجوز له أن يبيعه؟ يقول هذا الكلام اللي ذكر العلامة اللي قال غير معقول، وأنا أيضا وافقت إلى الآن، وراح أضركم أمثلة كلها ما تنطبق على ما أنحن فيه، فما هو مسوغ البيع؟ عادة البيع عرفان الذي يخرج منه الثمن يعود له المثمن، لأن هي مبادلة مال بمال. أنا ما معقولة الثمن يخرج من عندي والمثمن مالتك، الثمن أنا أحصله والمثمن مالتك. قبل لابد بمرتبة سابقة أكو نحو من التمليك اللي حصل، يو البيع هو إلك بس قلت لي تقبض الفلوس طيتك إياهن، أو البيع هو إلي لأن أنت ملكتني الكتاب أولا وقلت لي بيع. ذن الحالتين ما موجودات الآن، ماكو أي تمليك للكتاب ولا أي تمليك للمال، وإنما هي إباحة فقط. كيف نجوز ذلك؟ لا تستعجلون، راح يدق الجرس. قال فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه؟ هاي العبارة شنو؟ فكيف بمعنى لما كانت هذه الصورة من البيع غير معقولة فإذن هي غير شرعية، فإذا كانت غير شرعية كيف يأذن المالك؟ والمالك ليس من حقه أن يأذن بأمر غير شرعي، لأن الناس مسلطون على أموالهم مو مسلطون على أحكامهم، هو يفعل بالأحكام كيف ما شاء، هو ليس مشرعا وإنما هو يعمل ضمن التشريع، وهذا التشريع لا يوجد له باب. نعم نعم استدراك، يصح ذلك بأحد وجهين، كلاهما كلا الوجهين في المقام مفقود ما موجود. وجه الأول بي ثلاثة والوجه الثاني ما أدري قد بي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى